الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في التسمية على الوضوء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو مر علينا كثيرا كما قلنا، وهو من إيش؟ من الثقات الأثبات، ومن اللطائف أنه لم ها هو شيخ أصحاب الكتب الستة، وأنه لا يسمى، ما في أحد في أصحاب الكتب الستة يسمى أو يدعى قتيبة إلا هذا. قال: حدثنا محمد بن موسى رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا محمد بن موسى. قال: حدثنا محمد ابن موسى. قال عنه الإمام الطحاوي: هو مأمون، أو قال هو ثقة، وقال عنه يعني كلمة نحوها، يعني الطحاوي قال مأمون، أو قال محمود في روايته. الطحاوي قال فيه مأمون، أو قال محمود في روايته، وهذه أيضا درجة من درجات الإيش؟ من درجات التوثيق. وقال عنه الإمام الترمذي ثقة، الترمذي قال عنه ثقة. محمد بن موسى انفرد مسلم بتخريجه عن البخاري، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن يعقوب بن سلمة، هو هذه معضلة الحديث، يعقوب بن سلمة عن إيه؟ عن أبي، عن أبي هريرة. صحيح يعقوب بن سلمة يعني مجهول، روى له أبو داود بن ماجه فقط. الحق أنه يعني إن لم يكن مجهولا، لو كان ثقة ثبت ما لوش غير هذا الحديث في السنن، ليس له إلا هذا الحديث فقط. لا، لم يروي له أبو داود بن ماجه إلا هذا الحديث، خرج له أبو داود هذا الحديث، وخرج له ابن ماجه هذا الحديث فقط. عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبيه وسلمة، سلمة الليثي، أيضا نفس الأمر، لم يروي له إلا أبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. من هذا أحمد بن عمرو بن السرح؟ من؟ لأنه مر علينا كثيرا، ومسلم ينوعه، مسلم تارة يأتي به بالكنية، وتارة يأتي به بإيش؟ بالاسم. ولذلك هو أصلا العلماء، نحن عندنا أيضا من لطائف الإسناد المشهور بكنيته، المشهور باسمه، لكن هذا مشهور بكنيته واسمه. أبو الطاهر، ممتاز، أبو الطاهر. طيب، وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب، مفخرة المصريين، الفحل، الفقيه، الحافظ، التقي النقي، لكن أخذ عليه كما قلنا أنه إيش؟ كان يحدث من وجادة أو إجازة. صحيح، وهذا كما قلنا وإن تكلم فيها الشافعي، لكن المحققين على جواز ذلك ولا شيء في هذا. قال عن الدراوردي، الدراوردي هو عبد العزيز محمد الدراوردي، عبد العزيز محمد الدراوردي، الكلام فيه كثير جدا جدا جدا، والحق أنه حسن الحديث، هو حسن الحديث، لكن لم يكن تمام الضبط. روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، لم يخرج له البخاري. لما؟ لأنه فيه شيء من الضعف وعدم الضبط. الدراوردي قال فيه النسائي هو منكر الحديث، لكن لم يقل ذلك على الإطلاق. تذكر حريص إيش قال؟ قلت ذلك وأنت أمامي كتبت هذا، وكان في مسلم مرة علينا وجلست تكتب عليه. يرد كيف والبخاري لم يقبله. النسائي قال هو منكر الحديث في عبيد الله العمري، في عبيد الله بن عمر الخطاب، هو منكر الحديث في عبيد الله وفي غيره بعض الخطأ. نعم. قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل، يعني يتوضأ ويغتسل من الغناء، من الجنابة، ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. يقول وذكر ربيعة، يبقى هذا الكلام منسوب لمن؟ ربيعة، هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قرش مولاه، ربيعة هو شيخ الإمام مالك، ربيعة هو شيخ الإمام مالك. والحق بأن ربيعة هو القائل الكيف الرحمن عرش استوى، قال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به وارب والسؤال عنه إيش بدع، لكن هو نسب لمالك ما تألم لأنه ما انتشر إلا عن مالك، الانتشار كان عن مالك، لكن هذا من كلام ربيع الرأي. ربيع الرأي كان فحلا في الفقه، لازمه أكثر قرابة 20 سنة الإمام مالك، ثم تركه لأنه أكثر من القياس، وكان إذا أتاه الكلام عن الصحابي يقول لهم رجال ونحن رجال، فبعد ذلك تركه لملازمة من الزهري، تركه لملازمة الزهري، لكن كان فحلا فقيه المدينة ربيع الرأي. ربيع الرأي يعني قيد وخصص حديث لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه في النية، قال ذكر الاسم هنا معناه ايه؟ ذكر القلب، قال ذكر الاسم هنا ذكر اسم الله معناها ذكر القلب لا ذكر اللسان، أولها على ذكر القلب لا ذكر اللسان، وهذا صراحة تكلف وبعد، هذا تكلف وبعد، لكن هو قول من الأقوال الذي سنتكلم عنه فقهيا. عامة هذا الحديث حديث الإسناد فيه كلام كثير جدا، الكثير من المعاصرين حسنوا هذا الإسناد، أنا أدين الله بضعف هذا الحديث، أدين الله بضعف هذا الحديث، ولكن بيتسامح فيه لما لأنه من باب الفضائل، وأنا لا أقول وأستجيز وأقول أنه من باب الفضائل يجوز استخدام الحديث الضعيفة، بقول يتسامح في الكلام لأنه قد اختلف في تصحيح وتضعيف، لأن هناك من حسن الحديث، هناك من حسن الحديث، بل هنا أنت ترى أن الشيخ الألباني أيضا على ما أذكر صحح الحديث، قال الحديث صحيح، الشيخ الألباني ما حسنه قال الحديث صحيح، صحح هذا الحديث، فالحديث مختلف في تصحيح وتضعيف، أنا أدين الله بالضعف. الروايات التي جاءت في هذا الحديث هي رواية أبي داود، رواية أبي داود هو رواها عندنا، رواية أبي داود من طريق قتيبة بن سعيد عن طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، هذا سند ضعيف، وعلة حديث علتان، العلة الأولى يعقوب بن سلمة أولا مجهول، يعقوب بن سلمة مجهول، طيب وسلمة مجهول، يبقى يعقوب بن سلمة ملوش غير هذا الحديث، رواه أبو داود وابن ماجه ملوش غير ليس له إلا هذا الحديث، مجهول وسلمة مجهول، وذكر البخاري علة أخرى لهذا الحديث، يعقوب بن أبي سلمة، يعقوب بن سلمة الليثي لم يسمع من أبيه، سلمة لم يسمع من أبي هريرة، علة تاني في الإسناد يضعف فيها هذا الإسناد، العلة الأولى علة الجهال، والعلة الثانية هو الانقطاع بين يعقوب بن سلمة وأيضا بين سلمة وأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أخرجه أيضا حديث أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد، أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن سعيد، فيه أبو سفال عن, عن, عن, عن, عن, عن رباح عن جدته عن سعيد بن زيد أن السلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هذا أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا ابن ماجة. طيب هذا الحديث أيضا هذا الإسناد لا يصح، الحديث أيضا الإسناد هذا لا يصح، لأنه فيه أبو سفال مجهول، فيه رباح مجهول، الجدة لم يعرف لا اسمها ولا يعرف حالها ولا يعرف عنها شيء، فهي مجهولة أيضا، ففيه ثلاثة مجاهيل. وإن كان الحاكم يصح هذا الحديث، حاكم صح هذا الحديث، وهذا عجب من الحاكم كيف يصح مثل هذا الإسناد، ولذلك أبو حاتم قال هذا ليس هذا الحديث عندنا بذاك الصحيح، ليس هذا الحديث عندنا بذاك الصحيح، وأعلى أبو حاتم أعلى الحديث بأبي سفال وأيضا برباح. وأخرجه أيضا ابن ماجة من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، طيب عن أبي سعيد الخدري، حديث ابن ماجة رواه عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام البخاري، وهذا إعلان من البخاري، أنا ما الإعلان من البخاري لابد أن يستوقف أي أحد من المتأخرين لا يتقدم بين هذا البخاري، البخاري أعل هذا الإسناد أيضا بربيح، ربيح بن عبد الرحمن قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وهذا إهلاك لهذا الراوي وإهلاك للإسناد، إن رأيت الإمام البخاري قال منكر الحديث فهذا إهلاك للحديث وإهلاك أيضا للراوي، فهذا الإسناد أيضا فيه كما قلنا ربيح وربيح منكر الحديث. فإذا هذا الحديث يعني طرقه ضعيفة، كل الطرق ضعيفة، وإن كان في طريق للطبراني حسنه بعض العلماء وأيضا فيما فيه من العلم، فكل الطرق التي أتت لهذا الحديث هي طرق ضعيفة. أحمد العجيب أن أحمد يضعف هذا الحديث ومع أنه يقول بلازمه، يعني أحمد يضعف هذا الحديث، قال لم يثبت في هذا الباب شيء، لم يثبت في هذا الباب شيء. وإن قال الترمذي قال البخاري في بعض الروايات قال هذا أحسن شيء في الباب، ليس قول البخاري أحسن شيء في الباب أنه إيه؟ تحسين الحديث، ده هو مسألة نسبة وتفاوت، يعني أحسن الطرق هذا مع ضعفي هو أحسن الطرق، يعني يقال أن مع ضعفي فهو أحسن الطرق، وإلا فكل الطرق التي جاءت أعلها الإمام البخاري، أغلب الطرق التي جاءت في هذا الحديث أعلها الإمام البخاري. لكن في الحديث يعني في الروايتين في الحديث جملتان، جملة متفق عليها مجمع عليها وأصلها الكتاب والسنة، وجملة مختلف فيها. أما الجملة المتفق عليه فيها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذه جملة متفق عليها، هذا الإجماع على أن الصلاة لا يصح إلا بطهارة، لا تصح الصلاة إلا بطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا صلى إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة إذا أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأصل الكتاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. فأجمعت الأمة على وجوب الطهارة قبل الصلاة، والصلاة لا تصح من غير طهارة، واختلفوا فيما بينهم في فرع عن هذا الأصل. إيش هو الفرع حريص؟ هو انتقاد الوضوء وهو في الصلاة، انتقاد الوضوء وهو في الصلاة، هذه مسألة متفرعة على هذه المسألة. إذا قلنا بالإجماع أن الصلاة لا تقبل بغير وضوء، إذن بالإجماع أنه لا يصح إيش؟ الاستتمام للصلاة. لكن الخلاف مع أن الإجماع موجود، الخلاف عنا بينهم هل يبني أم يستأنف، هل يبني عليها أم يستأنف، يعني وجوبا بالإجماع يذهب يتوضأ، طب يبني أم يستأنف، خلاف ونزاع بين العلماء. الجمهور يرون بأنه يبني ولا بأنه يستأنف ولا يبني، لأنه صلاته لا تستتم إلا بالتسليم ولم يحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها إيش؟ التسليم. وانتقاد الوضوء حين الصلاة فيها إبطال الفعل، فهل يبطل ما سبق وما قدمه؟ قلنا نعم، لأنه لم يكن على الهيئة التي أرادها الله جل وعلا، والله أرادها أن تكون إيش؟ تامة غير منقوصة. وبعض العلماء ومنهم عائشة وطبعا الشوكاني وغير وبعض المعاصرين ومنهم الشيخ الألباني يقول بأنه يبني على ما مضى، يبني على ما مضى، واستدلوا على ذلك بأثار في سنن أبي داود وفي غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى فكبر فاصطف الناس حوله خلفه ثم قال مكانكم، خرج من الصلاة وقال مكانكم. هنا هذه الرواية غير موجودة، يعني اللفظ هذه غير موجودة، التصريح بأنه كبر وصلى وقال مكانكم. أبو هريرة يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستوت الصفوف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مكانكم، هو أبهمها كبر أو مكبر، وإن كان الظاهر أنه إيش كبر، ثم ذهب فاغتسل، قال فأبو هريرة فرجع علينا ورأسه يقطر ماء فصلى بنا، فقالوا هذا على البنا. ولذلك يقول لك ابن عمر إذا جاء البصر في يعني أنفي فيعني كان يعني إذا سالت دماء منه ذهب أو الرعاف أصيب بالرعاف ذهب فغسل الأنف ثم رجع فبنى على إيه؟ على ما تقدم. وهناك حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت يذهب فيتوضأ ويرجع ولا يتكلم فيبنى على ما مضى، اشترطت أنه لا يتكلم لأنه ما زال في إيش؟ ما زال في صلاة. وهذا كله كما قلنا ليس بصحيح، لأن الله تعالى أرادها منه بهيئة لم يأتي بنفس الهيئة حتى تستتم. وأيضا قول سلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. أما حديث أبي هريرة فرد عليه أنه أن النبي سلم تذكر قبل أن يكبر فقال مكانكم ثم ذهب فإيه؟ فاغتسل فقام فصلى بالناس. هذا الفرع الذي تفرع عن الجملة الأولى التي هي متفق عليها. الجملة الثانية جملة مختلف فيها، جملة متنازع فيها. الجملة المختلف فيها ومتنازع فيها هي جملة إيش؟ جملة أن النبي سلم قال ولا وضوء لمن لا لمن لم يذكر اسم الله عليه. اولا طبعا احنا نقول يعني هي مساله اصوليه كانت تاتي في الفوائد لكن نعجل بها ان النفي اصاله اذا صلت يصلت على ايش؟ على الوجود، على الوجود اصاله، يعني يصلت على الوجود لا صلاه، يعني لا صلاه موجوده او ان لم يكن ووجدت بالاركان والهيئات والشروط والسنة المستحبات، يعني قام وركع ورفع وسجد وذكر، يبقى إذن لا صلاة هنا معناها لا صلاة إيش؟ صحيحة، يبقى يصلت على الصحة. فإن لم يكن وجاءت قرينة تبين لنا أن النهي غير مصلت على أو النفي غير مصلت أو النفي غير مصلت على الصحة، يكون مصلت على إيش؟ على الكمال، على الكمال. وهذا يفيدك جدا عندما تقول لا صلاة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجملة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه اختلف فيها العلماء، فيها أقوال ثلاثة، فيها أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير السلف والخلف، قالوا بأن التسمية مستحبة، هذا تنزلا على أن الحديث قد صح. طب لو قال قائل الحديث لم يصح أيضا، وإن لم يصح الحديث فعند الجمهور التسمية على الوضوء مستحب، لكن من وين؟ ممتاز، تعجلت لكن ممتاز. كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله إيش؟ قال فهو أجزم، في رواية قال فهو أبتر، وكلام سلم يذكر اسم الله ويسمي الله تعالى أحمد الله في كل أمر له شأن. وهذا الحديث وإن كان السند ضعيف لكن نووي كما قال نووي غيره بأن المعنى إيش؟ المعنى صحيح، المعنى صحيح. فإذا هو عندهم هذا الحديث قالوا لما اختلف فيه قلنا به ولكن على الاستحباب، قلنا على الاستحباب، لأن قول سلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل الأجر، لأنهم طالما قالوا على الاستحباب يبقى لا يبطل الوضوء، يبقى لا وضوء كامل الأجر إلا أن يذكر الله اسم الله جل في علاه. وهذا قول الجماهير كما قلنا لهم الأدلة هذه. القول الثاني قول الحنابلة، قالوا بالوجوب، بوجوب التسمية. والعجيب أن الحديث إمامهم إمام المذهب هو إيش؟ يضعف، لا يصحح، فكيف قال بالوجوب؟ وعندهم في الحنابلة يعني بيرون أنهم يتأرجحون بين مسألة الخلاف في العلماء يعني عندهم مسائل أصولية معينة في هذا الباب يجعلونها تعطي حكما، يعني أنا ما أرى لها تقصير. يعني أقول لأن لو اختلف العلماء بين الحرمة وبين الإباحة فنحن نتوسط ونقول بإيش؟ بالكراهة. عامة الصحيح رأي أنهم يقولون بالوجوب، وهذا قول إسحاق بن راوي، وهذا قول إسحاق بن راوي. هم يقولون بالوجوب للذاكر فقط، لما سلم قال لو دعا لمن لم يذكر اسم الله قد قدروها ذاكرا، قالوا فإن لم يسمي ناسيا فوضوه صحيح، فلم يسمي ناسيا فوضوه صحيح. وصراحة أنا أرى أن هذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال، وفرقوا بلا مفرق. القول الثالث المفروض أن أقول بها هي أربعة أقوال كمان. القول الثالث قول الظاهرية، قالوا هي ركن، ركن في الوضوء. معنى ركن في الوضوء معناها إذا خلى الوضوء من هذا الركن إيش؟ يبقى ناسية. هنا بقى شرف فرق بين الظاهرية والحنابلة، ولذلك قول الظاهرية أعدل من قول الحنابلة، قول الظاهرية أعدل من قول الحنابلة وإسحاق بن راوي. لما ضابط هذا؟ هم أسعد الناس بالدليل، هو صح الحديث انتهى الموضوع، هم أسعد الناس بالدليل. قالوا سلم لا وضوء، إذن لا وضوء صحيح، فقالوا بأن التسمية في الوضوء ركن من الأركان، التسمية في الوضوء ركن من أركان الوضوء، سواء تركها ناسيا أم عامدا لم يصح الوضوء، وإن صلى على ذلك لم تصح الصلاة، فعليه بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. القول الرابع وقول ربيعة الذي ذكر الإمام أبو داود، طيب، وهو أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني من لم ينتوي أنه وضوء، فحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لم ينتوي هذا. وطبعا هو الأنسب أن يقول لو قال بذلك لم يخلص، يجعل النية هنا على الإيه؟ على الإخلاص. لكن ربيع حتى ما قال بذلك، لو قال بذلك كانت أقرب، لما كان التكلف يكون شديدا. أخطاء زرع لحد فيه صحيح؟ فاهمين؟ يعني هو لو قال انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يقصد بذلك اخلاص القلب، يقول ذكر اسم الله الإخلاص، فإن لم يخلص فالوضوء لا يصح، مفهوم؟ لو قال بذلك كان أقرب. لا، ده هو قال أن ينتوي في التمييز بين العبادات وبين العادات. قال ولا وضوء لمن لم يذكر، يعني لمن لم ينتوي أن يكون وضوءا لا عادة تبردا مثلا. وهذا تكلف، تكلف ومخالفة للظاهر بلا دليل وبلا داعي، وبلا داعي. إذن أربعة أقوال في الجملة الثانية، وهي مسألة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والصحيح الراجح في هذا الأقوال الأربعة هو قول الجمهور. صحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور. لما؟ للآيات، الآيات أثبتت ذلك دون البحر الذي تكلمنا فيه. قال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم يقل، ولم يقل إيش؟ اذكروا اسم الله. قال فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم واغسلوا وأيديكم المرافق، إلى آخر الآيات. فلم يذكر التسمية. وأيضا لم يرد عندنا بأن المسلم نقل عنه بالفعل في لسان الحال ديمومة التسمية على إيش؟ على الوضوء. لم ينقل، لم ينقل عن الصحابة هذا الباب حتى نقول بأنه بالوجوب. إذن قول الجمهور هو الصحيح. وأما من قال بالوجوب وأن الوجوب أصلا على الذاكر لا على الناس، فرقوا بين مفرق، واستندوا لحديث أصله أنه إيش؟ ضعيف. ولو صح لكان على الاستحباب للجمع بينه وبينه وبين الآية المحكمة، وبين الآية المحكمة. ممكن أن يخرجوا بذلك أنهم يقولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يذكر اسم الله عليه خرج بيانا للواجب، وبين الواجب واجب. قلنا لا، إن السلام هنا الله تعالى لما تكلم عن الوضوء ده رد عليهم. أنتوا فاهمين؟ الإخوة لنا فاهمين؟ هم يقول الآن الحنابلة استقبلوا من الجمهور أنهم قالوا هذه التسمية سنة. قالوا ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا الله تعالى قال الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لم يذكر التسمية. فالحنابلة يهيئون أنفسهم ليش؟ للرد. فقالوا نرد عليكم ونقول إن فعلا سلم أو قول سلم خرج بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب. قلنا أخطأتم، أخطأتم، لأن الآية ما احتاجت إلى بيان حتى تقولوا بهذه القاعدة. كده مفهومة؟ الآية بيان وحدها مفهوم، لا التفصيل جاء في الآية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم، وفي القراءة الأخرى ورؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويعضد ذلك إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم العربي توضأ كما أمرك الله. ده توضأ كما أمرك الله مجملة في النسائي. لف أحمد زاد توضأ كما أمرك الله فاغسل، ما قال سمي، ما قال سمي، قال فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل برجليك إلى الكعبين. هذه أدلة متوفرة متوافقة على على ترجيح كلام الجمهور. أما كلام الظاهرية فقلنا المسند الحديث حديث ليس بصحيح، والأحكام فرع عن التصحيح. وإن صح قلنا جمع بين الأدلة أن الله تعالى قد قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا. فالجمع بين الأدلة أنه على الاستحباب وليس على الوضوء وليس على الوجوب. يبقى لنا الكلام على الفوائد المستنبطة. أصل النفي يسلط على الوجود، وإلا فعلى الأصل، فإلا على الصحة، وإلا على الكمال، لقوله لا صلاة، مع أنها قد صلاها قياما وقعودا. دلالة الاقتران ضعيفة. هذا الحديث يثبتها. كيف؟ ممتاز. لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا ايش؟ على الوجوب هو الآن. ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه على الاستحباب، دل على دلالة الاقتران ضعيفة. الثالثة لا يعارض قول مسلم بقول أحد كائنا من كان. وين هذا؟